ولا شيء حرام. قل لك العواز جاهز لك انا عبد جميل لطري. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم إلا تنفروا فقد نصره